الاسلام كل من يخصص سيدنا قاتل الباب الرابع في المصاحف تنفيذ بمعنى كلمه المفهوم النزاع بربيته واستسلامه فهذه ثلاثه مراحل. موضوع البحث في المفاهيم عند استفاد من بعض الادله الشرعيه، لان نعرف مجموعه من الادله الشرعيه لها مفهوم وفائد احد من الفقهاء لانه اذا كان لها مفهوم بلا نفتح للمفهوم على علمه ان نقول هذا. وبعض الفقراء كلما ينفي رأي المفهوم في الكلام الشرعي، وبعضهم غريب يريد البعيد عن حجيه ايضا، والى اخره وصحت مفصلا ليجدنا في الادله الشرعيه النقديه في الكتاب والسنه. لذلك اقتضى البحث في علم الاصول في مطلق المفاهيم لمعرفه كيفيه استنباط الاحكام الشرعيه من الادله القرانيه او الروائيه فيما اذا كانت متضمنه لمحاكمه. لا شك ان الواحد كان ان جاء لديه فاسلمه كراهيه الشيطان. ان كان يفهم من هاي الكلمه معنى فهذا معنى إن جاءك زيد فأكرمه، هاي الألفاظ إن جاءك زيد فأكرمه، هاي العبارات هذه الألفاظ تدل على معنى. شو هو المعنى؟ يجوز إكرام زيد عند النبي، هذا المعنى. لكن هاي العبارات مو بس معنى واحد إلا معنى فرد معنى هذا المعنى اللي فيها المعنى الثاني يقول إذا لم يأتي زيد لا مكتوب، هذا معنى. فإذا في الجملة الشرعية في مثل قول أخي جاءك زيد فأكرمه مو معنى واحد، معنى لنا فرد معنى تحت لفظ إن جاءك زيد فأكرمه يعني يجب إكرام زيد عند المجيء. ومعنى ثاني اخر يستربط من الكلمه ينبع من الكلمه في هذه الجمله انه زيد عندما لا ياتي لا يجوز اكرامه. هاي المساله فيه، هاي المساله جدا واضحه. جميل. هنا هاي البحث لان الجمله الاولى ان جاءك زيد فاكرمه، هاي الجمله يسموها منطوق. الجملة الثانية يعني المعنى الثاني إن لم يأتك زيدا لا تكرمه، هذا هو مفهوم اختلاف. هسه المصنف لبيان محل النزاع وتحرير محل الكلام شوية يفتح العبارة وفتح العبارة بهذا القبيل اللي يتعرف عن تلك المصنف يقول المفهوم له ثلاثة معاني. خلي احنا نذكر هذول المعاني ونشوف بنتيجة الاصوليين عندما يقولون اي مفاهيم شنو نراه هي المفهوم ناقص من هذه الاحكام. المعنى الاول من المفهوم هو المعنى، مفهوم يعني معنى. اذا فرد واحد يقول لك اسد، اسد شنو تستفيد يعني؟ لا حيوان مفهوم، هذا المعنى. إذا فرد واحد يقول لك جاء الخيل، شنو تفهم من هاي العبارة؟ تفهم العلمية المتعلقة بالخيل. هذا يسموه مفهوم. فإذا المعنى الأول والمفهوم والمعنى اللغوي للمفهوم، شنو هو؟ كل معنى داخل تحت الداخل، هذا يسموه مفهوم. وإذا مدرسين في الأرض من جهة استعمالات، فرد واحد يتكلم في الكلام بالشكل الثاني من كلامه، المفهوم كلامك هذا يعني معناه الكلام، اي معنى ان يكون على المعنى. ماذا الحكمة؟ الحكمة الثانية، المعنى الثاني للمفهوم، المفهوم يقابل المصداق. عندما نقول الانسان، هذا الانسان اذا لاحظنا له مصداق في الخارج زي محمد وراشد ولكن من مصادر. اما هذا المعنى الكلي للانسان، هاي الصوره الكليه للانسان في الذهن يسميها مفهوم. لكن المفهوم في المعنى الثاني يكون يقابل المصداق. المصداق يتحقق في الوجود الخارجي، المفهوم ولا يتحقق في الوجود الذهني. معناه شنو؟ المفهوم كل صورة ذهنية حيث سواء كان هاي الصورة الذهنية عبرت عنها بالله، أنا عبرت عنها بالإشارة، أم عبرت عنها بالكتابة، ما في فرق. المفهوم يعني الصورة الذهنية للشيء مقابل البصر. البحث في الأصول لا في الأول ولا في الثاني. البحث في علم الأصول في القسم الثالث. القسم الثالث شنو؟ المفهوم مقابل المنظور. منظور شنو؟ المنظور المعنى المراد فيه المستفاد من النص. هذا هو المنظور. المنظور من هذا الكلام الكلمة هاي الجائزة المنزل. هذا ليس المنظور في الأصول. في الأصول يسمون المعنى المدلول باللفظ. هذا المنظور. ليس الخمس، الواي فاي الخمس في الأصول، تعرف أنا ما أشيء فيه. يتصور المنظور يعني هاي العبارة اللي جابت. المنظور مو هاي العبارة، هاي العبارة يسموها دالي. المعنى المستفاد من العبارة اللي نسميه المدلول، هذا كله منظور في الأصول. مقابل المنطوق يعني المعنى الذي لا يستفاد من نفس العبارة بالمعنى المطابقي، وإنما يستفاد بالمعنى الانتزاعي. هذا يسمى مفهوم الأصول. مثال مثل ما تقدم، إذا المولى قال إن جاءك زيد فأكرمه، هنا عندنا عبارة. شنو هي العبارة؟ إن جاء زيد فأكرمه، هاي العبارة، هذا يسموه داعي. المعنى المستفاد من هاي العبارة شنو؟ يجب إكرام زيد عند المجيء. هذا يجب إكرام زيد عند المجيء يسموه منصوب. مستفاد بالدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية شنو يعني؟ كله يدل على المعنى تماما، لا دلالة تماما غير مستفاد. ومقابل هذا المنظور المفهوم، المفهوم شنو؟ يعني المدلول الذي لا يستفاد بالدلالة المطابقية من الله، وإنما يستفاد من الدلالة الالتزامية. الالتزامية يعني شنو؟ لما قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، يعني يجب إكرام زيد عند المجيء. مفهوم شنو بالالتزام؟ يعني إذا لم يجئ زيد لا تكرمه. هذا مو بالدلالة اللفظية، هذا بالتلازم. تلازم ما يفهمون، فهمت؟ هذا بالتلازم المفترض. فإذا المفترض مقابل المنطوق، الفرق بينهما أن المنطوق يستفاد بالدلالة اللفظية بالمطابقة، المفهوم يستفاد بالدلالة اللفظية بالالتزام. هذا الفرق بين المنطوق والمفترض. هسه المفهوم الأصولي إلى شرطين حتى على الحق. الشرط الأول أن يكون المفهوم في الجمل مثل المفردات، لأنه إذا المولى قال أسد يعني حيوان مفترس، هذا منظور حيوان مفترس، المنظور من كلمة أسد. نرجو من عند شنو؟ أنه هذا أسد من حيوان آخر. أو إلى فرد واحد قال حاتم، حاتم إلى فرد مفهوم، حاتم إلى منطوق كون حاتم الطائر المعروف، وإلى فرد مفهوم أنه هذا كريم، هذا جواد، صحيح على ذلك المال لا يمكن الأصول ما يبحث عن هذا الكلمة من هذه المفردات حاكم أسد جاي إنسان بقى لم يكون ما يبحث عن الأصول الأصول لم يبحث لأن البلاد في الأصول في الأدلة الشرعية الأدلة الشرعية هم مفردة كلها جمل لذلك احنا في الأصول لم نبحث نبحث بجمل في أي جملة مثل الماء إذا بلغ قدر قرين لا ينجس شيء جملة كاملة هاي الجملة الكاملة أيها المفروض أو ما فالشرط الأول في تحقق المفاهيم الأصولية أن يكون البحث وين في الجمل لا المفردة الشرط الثاني أن يكون المفهوم مستفاد بالالتزام مو بالدلالة المبادرية ولا بالدلالة التضمنية طبعا الالتزام هذا المراد من الالتزام المبين بالمعنى الأقل لا يبين بالمعنى الأعم ولا غير مبين ليش راح نجي للفرائض فإذا إلى هنا سبب أن المفهوم اصطلاحات ثلاثة فالواحد الاصطلاح اللغوي المفهوم يعني المعنى ما تحت اللفظ هذا يسمونه فالاصطلاح الفلسفي او الاصطلاح المنطقي شنو هو المفهوم يعني مقابل المقدار كل دوره ذهنيه وبحثنا لا في المعنى اللغوي ولا في المعنى المنطقي بحثنا وين في المفهوم الاصولي شنو هو المفهوم الاصولي المعنى الذي يقابل المنطوق المتفق بالدلالة الالتزامية تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معاني المعنى الأول شنو هو؟ هو المعنى يقول المفهوم لاحظ معنى كلمة معنى يعني المعنى اللغوي للمفهوم هذا الاصطلاح اللغوي للمفهوم المعنى المبني للفظ الذي يفهم من لفظ فيشارك المعنى كلمة المبني أو يشارك المفهوم كلمة المبني سواء كان مبنيا لمفرد زيت يدل على هذا المكان أسد عن حيوان المفهوم أو جملة جملة دائما جلدة جملة إلى هذا المعنى معنى وسواء كان مبدوئا حقيقيا يعني المعنى الحقيقي او مجازيا رئيس اسدا معنى حقيقي رئيس اسدا يرضي معنى مجازي ما خبره المعنى اللغوي الاصطلاح اللغوي ما خبره اثنين الاصطلاح المنطقي ما يقابل المصداق يعني الوجود الخارجي فيراد منه كل معنى يفهم يفهمين تدريب يعني كل صوره ذهنيه وإن لم يكن مبدولا بالله فيعود المعنى الأول وغيره التعريف المنطقي أو تعمل التعريف اللغوي ليش؟ لأن التعريف اللغوي شنو كان؟ كان المعنى المستفاد من الله أما التعريف المنطقي كل صورة دينية سواء مستفادة من الله أو مستفادة من الإشارة أو مستفادة من الكتابة أو مستفادة من نفس التصور من دون تعبير ومن دون إشارة فلذلك التعريف المنطقي أوسع وأعم ثلاثة هي الاصطلاح الأصولي المفهوم القابل المنطوق وهو خاص من الأولين ليش؟ أخر لأن ربما أكو معنى يستفاد من تحت الله ولكن ما أي مفهوم أصولي مثل جارع البيت هذا مفهوم لغوي لكن مو مفهوم أصولي من تحت الشرع أي إن كان يتصور ثلاث صورة لهم هي مفهوم منطقي ولكن مو مفهوم أصولي المفهوم الأصولي شنو هو ما يقابل المنطوق هذا المعنى وهذا هو المقصود في البحث هنا وهو الاصطلاح الأصولي يحقق واحد على شرطين المفهوم الشرائط المتحققة في المفهوم شنو واحد يحقق بالمدلولات الالتزامية للجمل اثنين الأول يحقق بالمدلولات الالتزامية اثنين للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو كانت إخبارية إنشائية إياء غيبة أكرمه على إنشاء إخبار إن كانت الشمس طالعة كالنهار والنهار موجة على إخبار لإذا كانت الشمس طالعة النهار فأنا أقول هذا إخبار الحسن يعني قالوا لمدين المطلب في الأسد مظلوم وإن كان من المدينة فإذن البحر في هذا النوع من المنظور. أما المنظور فمقصوده المنظور من هاي العبارة وإنما ما يدل عليه نفس الله لحد ذاته النفذ بالله يعني المعنى المستفاد من تحت الله على وجه يكون اللفظ المنظور حاملا لذلك المعنى يعني بالدلاله المرافقيه وغالبا بالدلاله المرافقيه فيسمى المعنى المستفاد من اللفظ المنظور هذا المعنى يسمى من نفس العبارات وان كان تسمية ليست للمنظور ليست للمنظور تسمية للمنظور باسم الدال الدال من هو هاي اللفظ لكن احنا نسمي معناته شنو نسميه منظور هو اللفظ غير منظور لكن احنا معنى لك يسمون منظور تسمية للمنظور باسم الدال يعني ذلك يختص المنظور في المبنون المضافة فقط مع انه يسمى التضمن ولا يسمى التضمن وإن كان المعنى مجازا فالمستعمل فيه اللفظ بخيرة من المعطرة المهم المنظور ما استفيد بالدلالة التقابلية سواء كان معنى حقيقي أو مجاز وعليه فالمفروض الذي يقابله يعني يقابل المنظور ما لم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه من مطابقة المفروض دلالة مطابقية ما أخذ لكن شنو ولكن يدل عليه باعتباره لازما شنو لمقابل الجملة لا مقابل المفروض بنحو المعين البين بالمعنى الأخرى هذا من لا تذكرون المواسم قسمناها إلى ثلاثة أقسام اللازم البين بالمعنى الأخرى اللازم البين بالمعنى العام اللازم غير البين اللازم البين بالمعنى الأخرى ما من تصور المنظور تتصور اللازم إلى رقم زائد مثل تدابير الشمس والضياء والنور النار والحرارة من غير تصور النار حرارة وجهة جسم اللازم البين بالمعنى العام يحتاج إلى مرونة زائدة لازم نتصور المنظور نتصور اللازم نتصور العلاقة بينهما نحكم بخلافه مثل المنور والصلاة أو الدنيا والدنيا مثلا ويقابلهما اللازم غير البين اللي ما هو بتصور المنظور فقط بتصور اللازم أقل من إقامة معرفة الثلاث البين أمرين نحتاج إلى إقامة الإبهام مثل جلد كثير الرماد الإله بين الرماد والرأس والكرم تحتاج إلى استدلال وبرهان عقلي كثرة الرماد دليل على كثرة الطاقة كثرة الطاقة دليل على كثرة الضيافات كثرة الضيافات تدل على الكرم نرتب مقدمات بالتفكير النتيجه المصنف يقول المفهوم لازم يستفاد باللازم البين بالمعنى الاخر مو اللازم البين بالمعنى العام ولا اللازم غير البين ليش؟ لانه احنا بحثنا في المفاهيم في الادله النقديه صحيح؟ قلنا احنا نريد ان نقدمها لدليل لفظي ولا دليل عقلي؟ دليل لفظي شنو يلزم على هذا النقد من هاي العباره شنو هو لازم يستفيد؟ اللازم البين بالمعنى الاخر هو اللي يكون في الدليل اللفظي يعني الدلاله الالتزاميه اللي هم يقولونها في الدلاله تتم الدلالات اللفظيه مراقبه الدلاله الالتزاميه بالمعنى الاخر اما اللازم البين بالمعنى العام وغير البين مو داخل في البحث ليش؟ لان التلازم محكوم بالعقل مو باللفظ ولكن تذكرون جمله اللازم البين بالمعنى العام شنو يحتاج؟ تطور لازم تطور منزوم تطور النظر بينهم لان هذا حكم عقلي اللازم غير البين ليش؟ لانه اصلا الحكم بالتلازم يحتاج الى برهان خارجي فاذا المصنف يقول الاختلاف في المفهوم هو اللزوم المبين بالمعنى الاخر لان هذا هو اللازم اللفظي اما اللازم البين بالمعنى العام او غير البين خارج لانه اللزوم عقلي واحنا بحثنا في الدلالات النقديه سبب التخصيص ولأجل هذا لم تخص المسير بالمضمون الالتزام لأنه هو المضمون النقدي اللازم إلا كل لازم عقلي مثاله أخو مثال إلى بالشرقيات ولا نعم قولهم عليهم الصلاة والسلام إذا بلغ الماء كرا لا ينجس بشيء إذا شرق إلى مكتوب فالمنطوق فيه في هذا الحديث هو مضمون الجملة مضمون هذه الجملة وهو شنو عدم تنجس الماء البالغ كفرا بشيء من النجاسات هذا المنطوق وهذا المعلم يستفاد من الله المرحوم شنو للمفهوم على تأمير لأن يكون المنطق بمعنى الجميع بعض الناقش يقول لي الجمل معنى مفهوم المغنى تقول إذا قلنا إلى مفهوم شو هو المفهوم؟ أنه إذا لم يبدو القرآن الماسط إذا لم يبدو القرآن وعلى هذا يمكن تحريف ما بما لأن تحريف المفهوم وتحريف المنطق شنو هو؟ هو حكم واحد دل عليه اللحظ في محل النطق محل النطق يعني دل عليه اللحظ بالدلالة اللغاتية أو هو غير الدلالة فمحل النطق يعني بالدلالة اللغاتية والمرقوم شنو هو مقابلة هو حكم دل عليه اللحظ لكن ما دل عليه اللحظ بالدلالة اللغاتية بل بالدلالة الالتزامية لا في محل النطق يعني مو بالمطابقة وإنما بالالتزام والمراجعة الحكم شنو؟ مبادئ أكبر ولا أكبر؟ الحكم شنو؟ الحكم هنا المراد به إذا كان الدليل مع المسائل فالحكم يعمل الحكم الواقعي صح ولا بطلان؟ وتحديد الأحكام الخمسة إذا كان الدليل مع المسائل في الرواية التاريخية آداب وسنن أحياء وما أشبه الحكم يعني كل إدهام بالمستقبل مثل إذا كانت الشمس طالحة فالنهار مرتفع حكم حكم بالنسبة بين النهار والشمس وطلوع الشمس بين النهار وبين الشمس لكن من حكم شرعي لا واقعي لا تكليفي بمعادله شنو الحكم الواقعي الماء إذا بلغ قدر الدرين لا ينجزه شيء يعني الماء طاهر الماء الكر طاهر غير الكر ونزلت الملاحة وهكذا فلذلك يقول المراد من الحكم الحكم بالمعنى الاعم اذا كان شرعي اعم من التكليف والوقت اذا كان غير شرعي كل ادعام بالنسبه سواء كان شرعي او غير شرعي لا تصف احد الاحكام الخمسه يقول او يتفاخر عنه مطباعه وعرفوهما ايضا اكو تعاريف اخرى للمقصود النبوء خارج تعريف المصنف والجهل هذا تعريف الحاجبي الحاجبي واحد من علماء الادب وعيانا العامة نعرف المفهوم الموجود لهذا التعريف واحد الكفاية يعني نعرف المفهوم الموجود لتعريف آخر المفهوم يذكر بعد التعريف الآخر يقول أن المراس من التعريف المعنى بيان المعنى احنا ما ندخل في نقاش طويل معهم لكن هذا التعريف الثاني الثالث وعرفهما يعني المنطق والمفهوم أيضا بأنهما حكم مذكورين على واحد حكم مذكور من هو؟ منطق وحكم غير مذكور على المفهوم على تعريف أحد الكفاية وإن هما على تعريف الثالث حكم من الكل منظور حكم من غير مذكور مفهوم الفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني عن التعريف الثاني والثالث في الواقع التعريف أحد الكفاية حكم الكونين بالحاب المدعوم التعريف الثالث حكم من الكل بالحاب الجاهل يعني حكم المذكور يعني الحاكم يحكم بشيء مذكور بلحاظ الجاهل هذا تعريف الثاني اما التعريف الثاني حكم مذكور يعني بعد ما حالف الجاهل فالحكم شيء مذكور هذا الفرق اللغوي وكلها لا تخلو من مناقشة قوية الدين والذي يهدر الخطب انها تعريفات لفظية وشرح اسمين يعرف من الدرس التعريف والمقصود منها واضح كما شرحنا لأن التعريف على قسمين التعريف الحقيقي والتعريف اللفظي التعريف الحقيقي هو اللي يعرف ذات الشيء يقسمها إلى جنس وفرق مثل الإنسان حيوان نار تعريف حقيقي هذا جانا أن تكون أفراده معنى وقارب لكل الرياضة مقابله التعريف اللفظي أو شرح الاسم مثل معارف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالنسب لأنه أعرف كل شيء وإلى آخره فهنا من الشكل أن المفهوم ما أعرف فيه التحليل الذاتي للشيء للجنس والفرق وإنما فقط لبيان المراد منه المفهوم هو حكم لغير المفهوم شرح الاسم لذلك المدرس يقول إحنا نقول البحث في مسائل المحكمة عن العبارة كيف صار البحث بين بعض العلماء الاصوليين اللي لما يقولون المفهوم حجه او مو حجه شنو المقصود من هذا الكلام؟ عندما القرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني مرادهم يعني إن جاءكم عادل بنبأ لا تتبينوا أم لا. هاي بعد يقول احنا بنبي المفهوم حجة ان ليس بحجة، يعني هل هذه الجملة احنا مفهوم لله مفهوم؟ بعضهم يقول لا، احنا لما نقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينون، المراد ان هاي الجملة لها مفهوم، لكن بعثنا ان المفهوم معنا حجة علينا ام لا. فإن القول الأول ما يجد المفهوم الحجة، يقول ما ندري المفهوم موجود متحقق موجود متحقق. القسم الثاني يقول المفهوم متحقق ولكن احنا بنتحقق بالحجة الشرعية، واضح محل المداوى. فإن القسم الأول يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يقول احنا نبحث يعني هذا الا معناته معناته هاي الآية معناته ان جاءكم عالم بنبأ ثلاثة بنبأ اقول شو معنى لو ما اقول شو معنى يقول نشك في الجيل المفهوم، نبحث في اصل الجيل المفهوم، لكن لا يجد المفهوم يقول اذا وجد المفهوم بيمينه هو حمزة، لكن احنا ليش نبحث بعد؟ نبحث في اصل الوجود، اذا كان موجود فهو حمزة، إذا كانت من وجهة أحد لا نفهم ونشوف موجودنا. القسم الثاني من العلماء مين اللي يقول المفهوم موجود لهم؟ يقولون المفهوم موجود ولكنه ليس. لا نبحث أن هو حجة أم ليس. فصاير وجه الفرق بين العلماء. الأول يقول إحنا نبحث في أصل وجود المفهوم. الثاني يقول أكو مفهوم ولكن إحنا نبحث هل هو حجة من قدر الله علينا أم لا. يعني يمكن فرض المسألة من هذا النوع من الباطل. المصنف من قديم القسم الأول يقول احنا لما نقول المفهوم حجة وليس حجة من مرادنا أصل المفهوم ونبحث أن هذا المفهوم حجة من حجة، مرادنا من قولنا المفهوم حجة أن ليس حجة أكو مفهوم في الجملة لو ما أكو مفهوم، إذا كان أكو مفهوم يبني حجة. فإذا المصنف في أصل حجية المفهوم ما عنده نقاش، لكن نقاش وين؟ في وجود المفهوم وعدم وجود المفهوم. إلى أن تحرر محل النزاع في رأي المصنف، لرأي المصنف شنو إلى محل النزاع في المفاهيم؟ أن المفاهيم لما تجي مفهوم الشرع إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أكرهكم لو ما مفهوم. مفهوم الوقت في الغنم السائمة إذا كانت أكرهكم لو ما مفهوم. يعني في غير الشائمة أكل ذلك ما تفهم. في مفهوم اللحظ أكرم هذا الجانب أو الإمام هو هذا الجانب، الخليفة هو هذا الجانب، أو الخليفة رافع النعل لطفقة رسول الله وأن يومني على المساعدة والسلام ليه؟ أكل مفهوم لو مفهوم مو أنه المفهوم إذا كان موجود حتى يحديثه، المفهوم أقل وجوده موجود لأنه موجود على رأي المسلمين محلهم محلهم، لكن بعض العلماء المعاصرين ومنهم السماع بالقيد أيضا يقول البحث يمكن أن يكون صغريا بعد الأصل يريد المفهوم معادا كبرويا أنه إذا كان موجود حجة بحث البحر الابتداء يقول فقط البحر صغري، يعني شنو أكو ظهور للمفهوم أو ضعف ظهور، إذا كان أكو ظهور للمفهوم يريد المفهوم أن يضيع بحجية المفهوم. لا شك إن الكلام اللي أتعامل من غير مفهوم من غير مفهوم مفهوم إنتي تعمل من مفهوم لا جاء إني جيده شو مشهور مفهوم إن من غير مفهوم معني أن يقبل الالتزام للمفهوم أقول من غير الالتزام للمفهوم جاء أقول جاء إني جيده يعني فقط من غير مفهوم من غير الالتزام ما هو مفهوم ما يعني ابتداء المفهوم العادي شنو المفهوم؟ اذا جاء لزيد المفهوم العادي صار مفهوم اصولي، وهذا حين نقول على مفهوم العادي، اما جاء لزيد شنو المفهوم؟ مقوله الاصول مفهوم لغوي اله بمعنى المعنى المضارع صح معنى منطقي اله لانه باعتبار الصوره منها اما مفهوم اصول اله يرجع لها ها؟ ماذا عن البعض لكن الحكم يرجع الى موضوع واحد على موضوع اخر لكن حجية المفهوم بعد فرع اصوله احنا نبقى في اصل الوجود مو في حجيته ومعنى النزاع في مفهوم الشرع مثلا ان الجنة الشرعية نزاع باسطا بمبادئ مع قطع النظر عن القرائن الخاصة قرائن مختلفة بالكلام هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرع؟ وهل هي ظاهرة في ذلك ظاهرة في هذا الموضوع لا في هذه الدلالة او لا نبحث في اصل الوجود لا انه بعد دلالة الجملة على هذا المفهوم ولا جملة المفهوم يتنازع في حجية المفهوم بعد وجود المفهوم لا شك في حجيته فان هذا لا معنى له وان اوهم ذلك ظاهر بعض تعبيرات الاصوليين يعني اصلا يشيرون الى ان يكون حجة او مفجة لكن هذا الاصطلاح خطأ يعني هذا الكلام خطأ المفروض يقول المفهوم موجود ام ليس بموجود مو انه حجة ام ليس بحجة كما يقولون ان المفهوم شرط حجة ام لا ولكن غرابهم ما يفهم شنو الغراب؟ ان المفهوم موجود لو موجود مو انه حجة ام ليس بحجة كما انه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها الى مفهوم اذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم مثل اسرائيل يعتبر يرمي هاي يرمي كيف يسمونها قرينة خاصة على ان المراد بالعتد هو الرجل الشجاع ومرت بهم قرينة عامة قرينة عامة مثل الآية القرآنية وأنزلنا من السماء ماء طهورا منظور الآية شبه من الماء النازل من السماء يعني ما مع النمر هذا هو الطاهر لكن الاطلاق المستفاد من الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا هذا الاطلاق قرينة عامة على طهارة كل ما تقدر قول ماء النهر او ماء النهر لا قرينة خاصة على رأيك المفهوم فإن هذا ليس موضع كلام الأصوليين بل موضع الكلام عند الأصوليين ومحل النزاع في إدارة موضع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية المفهوم مع تجرد الجملة الشرطية عن القرائن الخاصة مثل إن جاءت لزوج فأتيه هاي إلها مفهوم أو لا إن جاءت وفاتك بمدى أنت تبينه إلها مفهوم أو لا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه